وننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة، وإلا إذا لم تكن هناك أسئلة سنشرع في باب الغسل. نعم، هل يجوز للجنب أو المحدث أن يعبر المسجد؟ نعم، عبور المسجد نص عليه القرآن للجنب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني مجتاز، والمقصود مواضع الصلاة، عابري سبيل. فإذا كان هذا في الجنب فالمحدث حدث أصغر أولى منه بالمرور، بل المحدث حدث أصغر يجوز له المكث في المسجد، يجوز له أن يمكث في المسجد بخلاف الجنب. الجنب ليس له أن يمكث في المسجد إلا في حالة واحدة، إذا كان مضطرا للمسجد أو محتاجا للبقاء في المسجد يتوضأ وله أن يبقى في المسجد، يمكث في المسجد بعد الوضوء، لأن الوضوء يخفف الجنابة. فالمار والمجتاز وعابر السبيل هذا لا إشكال فيه لأن الله نص عليه. نعم. هل إذا مست الأم ذكر ولدها الرضيع ينقض الوضوء؟ على القول بالمس على قول الشافعية نعم ينقض، لكن الصحيح أنه لا ينقض إن شاء الله، الصحيح أنه لا ينقض، لأن الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصحيح أنه لا تنتقض طهارتها بذلك. نعم. لماذا سمي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة؟ سمي الإمام أحمد أو لقب بهذا اللقب على الأصح لأمرين. الأمر الأول مكانته في حفظ السنة وعنايته بالسنة رحمه الله تعالى، وكتابه المسند معروف، حوى 30,000 حديث كتبها الإمام أحمد بنفسه، و10,000 أضافها ابنه عبد الله إلى المسند، فيحوي هذا المسند 40,000 حديث. فمكانة الإمام أحمد وخدمته للسنة أمر معروف عند المختصين في هذا الباب. الثاني موقفه رحمه الله تعالى من القول بخلق القرآن، فالإمام أحمد عذب تعذيبا شديدا في عهد المامون وغيره أيضا على القول بخلق القرآن، ولم يقل بخلق القرآن مع التعذيب الشديد الذي ناله، ولم يتأول. غيره من العلماء رحمهم الله تأولوا ويعني لم ينالهم هذا التعذيب. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحكى أنه سئل عن القول بخلق القرآن فقال: التوراة والإنجيل والقرآن والفرقان، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، هؤلاء مخلوقون، وأشار بيده وهو يقصد أصابع رحمه الله تعالى. الإمام أحمد قال: لا، لا يمكن هذا. قيل له: يا أبا عبد الله، لما تتخلص كما تخلص غيرك؟ قال: كيف أصنع بهؤلاء الجماهير الذين ينتظرون ماذا يفعل أحمد؟ لأن الجماهير لا يعرفون التأويل، لو قال الإمام أحمد هؤلاء مخلوقون ما يعرفون يقصد الأنامل والأصابع، هذه الأمور ما يدركها إلا العلماء. فيقول: إذا قلت أن هؤلاء مخلوقون يعني هذا إضلال لهؤلاء الجماهير. فكان يضرب حتى يغمى عليه ثم يترك. فإذا صحى قيل له: قل بخلق القرآن، فيقول: القرآن كلام الله، ثم يضرب حتى يغمى عليه، وهكذا. فيقيل يعني لقب بهذا اللقب أيضا لهذا الأمر، والله تعالى أعلم. وفيه كتب من أراد أن يطلع عليها من طلاب العلم، فيه كتب ألفت عن محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الخلق، يعني في القول بخلق القرآن. نعم. هل المسح على الجورب يعتبر مسح على الخفين؟ نعم، كالمسح على الخفين عند من قال به، وعلى القول الراجح الذي دلت له النصوص المسح على الجورب كالمسح على الخف. نعم. هل يجوز التعوذ والبسملة في الصلاة سواء كانت سرية أو جهرية؟ هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت ستقرأ من بداية سورة سواء كانت الفاتحة أو غيرها فأنت تبسمل إذا كان من بداية السورة، إلا التوبة، إلا سورة التوبة، بداية سورة التوبة لا تشرع فيها البسملة. وإن بسملت فلا شك فلا بأس، لكن لا يعني لم يقل الفقهاء أنها واجبة كما قالوا في بعض السور. المهم أنك إذا بدأت من أول السورة فأنت تبسمل بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت من يعني وسط السورة أو من آخرها أو يعني بعد آيات من أولها فالمشروع لك أن تتعوذ، هكذا قال أهل العلم، المشروع لك أن تتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. ما هو توقيت وليمة الزفاف بعد صلاة الظهر أم بعد صلاة العشاء؟ نرجو التوضيح. بالنسبة لوليمة الزفاف لا أعلم لها توقيت محدد معين، لأن المراد منها إعلان النكاح، إعلان النكاح وإظهار أمره، وإعلان النكاح وإظهار أمره يكون في كل وقت، في الصباح في الظهر في المساء في كل وقت. المراد من ذلك إظهار النكاح وإعلانه وإشهاره بين الناس، وهذا المعنى يحصل في أي وقت كان، لكن صاحب الوليمة أيضا يراعي بها حاجة الناس ووجود الناس، فبعض الأوقات قد لا يتواجد فيها الناس بكثرة يعني كأيام الحر يجعلها بعد الظهر أو في القيلولة والناس يعني في وقت الحر شديد، أو يجعلها في وقت مثلا برد شديد، يعني صاحب الوليمة يراعي المصلحة في ذلك، لأن المقصود إعلان النكاح وإظهاره وإشهاره. نعم. ما حكم زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه المسألة مختلف فيها، يعني زيارة النساء للقبور مسألة مختلف فيها، لكن الذي قاله كثير من المحققين أن المرأة لا يشرع لها زيارة القبور، لا تشرع لها زيارة القبور، للحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والسرج زورات القبور، وفي لفظ زائرات القبور، واللعن المراد به الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ومن طرد عن رحمة الله عز وجل فقد هلك. ثم يا إخوة، على فرض أن زيارة النساء للمقابر مباحة، والمنع قد ورد عن ذلك واللعن قد ورد عن ذلك، أيهما أولى، الأخذ بالمباح أو ترك الخلاف والبعد عن هذا المباح؟ ترك الخلاف والبعد عن هذا المباح هو الأولى، فالمرأة لا يضرها شيء لو لم تزر القبور، لأن المقصود من زيارة القبور أمران، الأمر الأول الدعاء للأموات، الأمر الثاني تذكر الموت، تذكر الآخرة، والمرأة يعني من الممكن أنها تستغني عن هذين الأمرين بأن تدعو للأموات من مكانها أو في بيتها أو عند مرورها بدون زيارة، ويمكن كذلك أن تتذكر الموت بالتفكير في هذه الأمور والتأمل، وإنما سن ذلك للرجال للحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمرأة لا يعني لا يضرها شيء لو لم تزور القبور، لكن لو زارت القبور مع النهي مع الحديث الذي سمعتم وهو اللعن من رسول الله عليه الصلاة والسلام لزائر زورات القبور أو زائرة القبور، لو زارت القبور مع هذا الأمر عرضت نفسها للإثم على قول من قال أنها تأثم، وهي في غنى عن هذا الأمر، فلا ينبغي للمرأة بل لا يجوز لها أن تزور القبور بناء على هذا الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تزور أخاها عبد الرحمن بعد موته، أذن لها أن تزوره في البقيع، لكن قالوا هذا قبل ورود النهي عن زيارة النساء للقبور، والمرأة أيضا التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي على قبر ابن لها فقال يا أمة الله اتق الله، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، مسكينة ما كانت تعرف أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، إليك عني يعني تنحى ابتعد، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. قيل لها ويحك إن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتت تعتذر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فهذا الذي يدل له هذا الحديث أو يدل عليه هذا الحديث الجواز، ولهذا الفقهاء اختلفوا، لكن الذين منعوا قالوا هذا أيضا قبل النهي والمنع، والله أعلم. نعم. هل أحسنت، نعم هذا صحيح، صيغة مبالغة زوارات، يعني معنات المرأة التي لا تكثر الزيارة معنات أنها لا تدخل في اللعنة، ليس كذلك؟ هذا القول قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ويقول أن هذه الرواية هي الرواية الأصح، زوارات، يقول هذه الرواية هي الرواية الأصح، أصح من رواية زائرات. وظاهر هذا الأمر أنها إذا لم تكثر الزيارة أنها لا تدخل في النهي ولا تدخل في اللعن، هكذا قيل. والمسألة كما قلت لكم مختلف فيها، لكن لا يضر المرأة شيء إذا لم تزور القبور، لا يضرها أمر إذا خرجت من خلاف أهل العلم ولم تزور القبور، فأمرها لا يتعرض للوعيد ولا يتعرض للنهي عند من قال بالنهي. نعم. ولا كما قال الأخ السائل، كما قال الأخ، يعني قول زوارات يدل على أنها إذا كانت قليلة الزيارة أن هذه الزيارة القليلة تصح وتجوز ولا تأثم عليها. نعم. هل ينتقض الوضوء إذا مس الرجل زوجته بدون شهوة؟ بينا لكم هذا أثناء اسمه، قلنا المس مس المرأة لا ينتقض به الوضوء إن شاء الله إلا بوجود الخارج، لوجود الأدلة ولكثرتها ولصحتها، لا ينتقض الوضوء بمس المرأة سواء كانت زوجته أو غير زوجته. نعم. قلت لزوجتي وأنا غاضب إن لم تأتي للمنزل اليوم من عند أبيك تكوني طالق، وهدفي التهديد، فأتت في اليوم الثاني، فهل وقعت طلقة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة حسب علمي يقولون إذا وجد الشرط، إذا وجد المشروط تحقق الشرط، أو إذا وجد الشرط وجد المشروط، إذا وجد الشرط وجد المشروط، يعني لو قال إذا لم تدخل الدار فأنت طالق ولم تدخل قالوا طلقت سواء كان نوى الطلاق أو لم ينوي، وهكذا سائر الطلاق المعلق، إذا وجد الشرط وجد المشروط. لكن ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله قوي في هذا الباب يجعل الأمر منوطا بالنية، قال إن كان قصده طلاقها، إن كان قصده طلاقها في هذه الحال أن إذا لم يتحقق الشرط، إذا لم تأتي، إذا لم تدخل ونيته الطلاق وقع طلاقه، وهذه مسألة مجمع عليها إذا كان قصده الطلاق ويقع عليه طلقة واحدة. أما إذا لم يكن قصده الطلاق إنما قصده التهديد، التهديد بفعل الشيء أو النهي عن فعل الشيء، يعني الحث على فعل شيء أو الحث على المنع من فعل شيء، قال في هذه الحال إذا لم يوجد الشرط فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. والجميع متفقون على أنه إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط، فمثلا لو قال إذا لم تأتي اليوم فأنت طالق فأتت اليوم لا يقع عليها شيء وليس عليه كفارة يمين، لكن لو تأخرت إلى يوم الغد كما قال السائل، هنا على قول الجمهور يقع الطلاق، وعلى قول ابن تيمية يرجع إلى النية، إن كان نيته الطلاق يقع عليه الطلاق، إذا لم تكن نيته الطلاق عليه كفارة يمين، يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من قوت البلد، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني 10 لهم كم؟ 5 أصواع 15 كيلو تقريبا. نعم. إذا أراد أن يملكهم الطعام ني يعطيهم يعني نصف صاع، نصف صاع من الرز، نصف صاع من البر، إذا أراد أن يعمله لهم طعاما جاهزا يعمل لهم عشاء أو غداء، لكن يستوفي العدد، عدد المساكين، يعمل عشاء أو غداء، يعني يطعمهم طعاما عشاء أو غداء لكن يستوفي العدد 10 مساكين. نعم. إذا كان للإمام قولان في المذهب هل يجوز العمل بهما جميعا أم نتخير أحدهما أم نعمل بالقول الأخير؟ هذه المسألة فيها تفصيل، أما التخير فغير وارد. هذه المسألة فيها تفصيل. إن كنت طالب علم وعلمت المتأخر من القولين فالمعمول به المتأخر، لأن هذا دليل على أنه رجع عن قوله السابق فيعمل بقوله اللاحق. لكن إذا لم تعلم المتأخر من القولين فإنك توازن بين القولين بالأدلة وتأخذ بأقوى القولين دليلا الذي تراه يعني قويا بالدليل تأخذ به. إذا لم تكن عندك الأهلية لهذا فاسأل أهل العلم، لأن الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو التفصيل في هذه المسألة. أما أن تعمل بالقولين معا فهذا غير وارد، لأن القولين الغالب أنهما متضادان، الغالب أنهما متضادان، فكيف تعمل بهذا؟ هذا القول يقول تنتقض الطهارة بمس المرأة، وهذا القول يقول لا تنتقض، كيف تعمل بهذا وهذا؟ الله أكبر الله أكبر. نعم، ما قولكم في زواج المسيار؟ زواج المسيار، زواج المسيار يا إخوة إذا توفرت فيه أركان النكاح وشروطه صح، لأن المقصود عادة من في أي حكم من الأحكام إذا كان موافقا للشرع بأن توفرت أركانه وشروطه فالحكم صحيح. فمثلا لو وجد القبول، لو وجد الإيجاب من الولي والقبول من الزوج أو وكيلهما، ووجد كذلك الرضا من الزوجين، ووجد الشهود، ووجد يعني المهر على من قال به، على من قال بالوجوب، يعني وجدت هذه الأمور، إيجاب، قبول، ولي، شهود، الرضا، إذا وجد هذه الأمور صح النكاح، صح العقد. لا، الإعلان سنة ليس بشرط، ليس بمن الشروط، سنة. فإذا وجدت الأركان والشروط فالعقد صحيح. لكن إذا ترتب على العقد مفسدة أو مفاسد، إذا ترتب عليه مفسدة أو مفاسد لحق الإثم بالعاقد لهذا السبب أو الأسباب أو لهذه المفسدة. كيف؟ بلغنا أن كثيرا من الذين يتزوجون زواج المسيار ليس لهم هدف من الزواج إلا قضاء الوطر مدة معينة، فترة معينة فقط، يعني ليس لهم رغبة في الإنجاب، وليس لهم رغبة في يعني استدامة الحياة الزوجية، وليس لهم رغبة يعني في إحصان المرأة، وليس لهم رغبة في مقاصد النكاح إلا قضاء الوطر فقط. وهذا لا يجوز هذا، لأن النكاح له مقاصد. فمن من عقد عقد النكاح وقصده المقاصد المعروفة من النكاح فهو عقد شرعي. لكن إذا قصد قصد بهذا العقد يعني قضاء الوطر فقط فهذا معناه متعة فقط، معناه معنى المتعة أو الزواج المعلق على شرط. وهذا هذه المسألة مختلف فيها عند أهل العلم، لكن الصحيح أنها لا تصح لما فيها من الإضرار بالغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فالمرأة أيضا لها حقوق، المرأة لها حق، كما أن الرجل له حق المرأة لها حق. فكونك تتزوجها والهدف من ذلك قضاء الوطر فقط، ومتى قضيت الوطر ومتى يعني انتهت الرغبة في هذه المرأة ذهبت وتركتها فهذا مخالف للشرع ومخالف لمقصود النكاح. ولهذا قال من قال من أهل العلم بعدم صحة النكاح بنية الطلاق، يعني بعض الناس يتزوج بنية الطلاق فترة معينة ولم يشترط هذا في اللفظ لكن بالنية، قال بعض العلم هذا العقد لا يصح، لأن معناه أو حكمه حكم النكاح المعلق على شرط أو أنه مخالف للمقصود من النكاح والهدف من النكاح. وبلغنا أن بعض المتزوجين بالمسيار يعني يمكث مع المرأة، يعني يأتيها حسب الشرط الذي بينهما مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يغيب عنها أشهر ولا تدري أين مكانه، لا تعلم أين مكانه، حتى أنها تبقى لا زوجة ولا مطلقة. هذه مشكلة. فالناس الآن لا يستغلون هذا الأمر، لا يستغلون زواج المسيار بقول من قال إنه إذا اكتملت فيه الأركان والشروط صح العقد. لا، لا يستغل. النكاح له مقاصد وله أهداف، وله والشريعة أيضا لها مقاصد ولها أهداف من الزواج. فالإنسان الذي يتزوج وقصده غير هذه الأهداف فهو آثم ولا يصح عقده في هذه الحالة، كمن تزوج بنية الطلاق. نعم. هل يجوز فعل العادة السرية للضرورة وما هي مساوئها؟ العادة السرية هذه محرمة يا إخوة، لأن الله عز وجل يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فقط على الزوجة أو المملوكة فقط ألامة. فما عدا هذين الأمرين قضاء الوطر وقضاء الشهوة فيه محرم، لا يجوز فعله بحال من الأحوال. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إذا غلب على ظنه وقوعه في الحرام يعني في الزنا فعمل العادة السرية أولى من الوقوع في الزنا، لأن الوقوع في الزنا جريمة وكبيرة من الكبائر، والعادة السرية أيضا غير جائزة لكنها دون هذا. فإذا غلب على ظنه أنه سيقع في الحرام قال الإمام أحمد يجوز له، تجوز له العادة السرية للضرورة. وأيضا كذلك قال الإمام أحمد إذا كان هذا الشخص فيه يعني فيه من الشهوة ما يلحق الضرر به، يعني بالضرر بصحته، لأن بعض الناس في عنده شهوة زائدة حتى أن الأنثيين عنده تتشققان من شدة الشهوة، قال له أن يعمل العادة السرية تخفيفا من هذا الضرر. والعادة السرية لها مساوي، مساويها أولا مخالفة الشريعة والوقوع في الإثم، وثانيا أن لها أضرار صحية ذكرها الأطباء، أضرار صحية تضر بالبدن تضر بالجسد. ثم أيضا العادة السرية يجب بسببها الغسل، وقد يغفل كثير من الناس عن هذا الأمر، يعني يطلب العادة السرية ولا يغتسل، فلها مساوي كثيرة. نعم. إذا مس الإنسان ذكره وكان هناك حائل هل يبطل وضوءه؟ لا، هذه بيناها في أثناء الدرس. الفقهاء قالوا باشتراط ينتقض الوضوء، الذين قالوا بانتقاض الوضوء قالوا يشترط أن يمسه من غير حائل. نعم. هل يجوز المسح على النعلين والجوربين معا في آن واحد للمشقة في خلع النعلين؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة مسح على الجورب والنعلين، على سيور النعلين، فيجوز المسح على الجورب وسيور النعلين. نعم. معا. امرأة تحفظ القرآن كاملا وتخشى من النسيان، فهل يجوز لها في أثناء الحيض أن تقلب الصفحات بحائل مثل قلم أو مسطرة للمراجعة؟ نعم، المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، على القول الصحيح يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء كانت تقرأه حفظا أو تقرأه من المصحف بدون مس أو تمس المصحف بحائل. يعني المرأة الحائض بالنسبة لقراءة القرآن المرأة الحائض مختلف فيها، لكن القول الصحيح والعلم عند الله تعالى جواز قراءة القرآن للحائض حفظا خشية النسيان، أو تقرأ من المصحف أيضا لكن بشرط أنها لا تمس المصحف، بأن يوجد من يساعدها على تقليب الصفحات أو تمسه بحائل كلبس الجوانتيات وما شابه ذلك. نعم. ما قولكم في الأناشيد الإسلامية التي انتشرت في هذا الزمان؟ لا، هذا الأمر يا إخوة في الحقيقة بالغ فيه الناس مبالغة، حتى أن كثيرا من الناس يقدمها على القرآن، كثير من الناس الآن يقدم الأناشيد هذه على تلاوة القرآن وعلى الدرس العلمي وعلى حضور المجالس مجالس العلم وعلى حضور المناقشات وعلى العبادة، وهذا أمر يا إخوة خطير، هذا الأمر حقيقة من الخطورة بمكان، فلأن الناس أولعوا بهذه الأناشيد وتعلقوا بها، فترى كثير منهم يقضي أوقاتا كثيرة طويلة على سماع الأناشيد، ولو قلت له اقرأ 10 آيات من القرآن ما يقرأها. ولو سئل أي إنسان عنده عقل مسكت عقل حتى لو ما كان عنده علم عن هذا الأمر لقال إن هذا الأمر لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الوقت كالسيف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال بعض الحكماء الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، فإضاعة الوقت في غير ما يفيد هذا يحاسب عليه الإنسان، والله أعلم.